بسم الله الرحمن الرحيم. هذا هو درسنا 66 من كتاب عمدة الأحكام للإمام عبد الغني المقدسي، ولا زلنا في باب سجود السهو. مسألة: ما حكم تنبيه المأموم للإمام إن حصل له سهو في صلاته؟ صورة المسألة واضحة: المأموم يصلي خلف الإمام، فيقع الإمام فيقع ويحصل من الإمام سهو، إما في زيادة أو في نقصان، حصل له نسيان فزاد في الصلاة أو أنقص فيها، وهذا شامل للواجبات والأركان، فهل يلزم تنبيه الإمام ويجب أم لا يجب؟ واضح صورة المسألة؟ فعندكم من يجيب؟ واجب، ما الدليل؟ من الأدلة قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إنما أنا بشر مثلكم أنسى كما تنسون، فإذا نسيت فذكروني، وهذا الأمر يقتضي الوجوب، فإذا نسيت فذكروني، أي إذا حصل سهو وأنا أصلي بكم فذكروني، ولا صارف يصرف هذا الوجوب للاستحباب. وأيضا أما الأحاديث التي وردت وليس فيها الأوامر من تنبيه الإمام فكثيرة، منها حديث الباب، حديث أبي هريرة في قصة ذي اليدين، قام ونبه النبي صلى الله عليه وسلم، كذلك الصحابة نبهوه الفعل، وليس فيه الأمر، لكن أخذ الأمر من جهات أن هذا الذي فعله الصحابة كما في حديث ذي اليدين، ومن جهة الأمر الحديث الآخر، وأيضا حديث سهل بن سعد في قصة أبي بكر لما ذهب النبي صلى الله عليه وسلم للصلح بين بني عمرو بن عوف، فحضر وقت إقامة الصلاة، فجاء بلال إلى أبي بكر وأخبره أن وقت الصلاة قد حضر، فقدمه وصلى بهم، فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر إماما بالناس، فهو لم يرى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولما رأى الصحابة وهم مأمومون رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا يصفقون، فأبو بكر لم يفهم وهم يصفقون فما فهم، ثم لما أكثروا التفت أبو بكر رضي الله عنه فرأى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فأشار إليه رسول الله أن اكمل، فهو رجع القهقرة بعد أن رفع يديه وقال الحمد لله، فتقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى، فلما انتهى من الصلاة قال: يا أيها الناس، ما لكم حين نابكم شيء في الصلاة أخذتم في التصفيق، أي حاولوا تنبيه الإمام بالتصفيق، إنما التصفيق للنساء، من نابه شيء في صلاته أي وهو مأموم فليقل سبحان الله، وهذا أمر يفيد الوجوب، أي فلينبه بقول سبحان الله. فإذا ما هو الشاهد من حديث سهل بن سعد: من نابه شيء في صلاته فليقل سبحان الله، أي إذا كان خلف الإمام ونابه شيء في صلاته، وليس الخطاب للمنفرد يصلي بنفسه فينبه نفسه فيقول لنفسه سبحان الله. هل يصلح أن يكون المراد بالحديث المنفرد أو الإمام ينبه نفسه؟ لا، فإذا هذا يفيد الوجوب، أن المأموم خلف إمامه ينبهه وجوبا، وهذا قول عامة العلماء، ولم يختلفوا في هذه المسألة أنه يجب أن ينبه الإمام إن حصل له سهو في زيادة أو في نقص في أركان الصلاة أو في واجباتها. انتهينا. ما حكم تنبيه المأمومين للإمام؟ واجب، نقلوا الإجماع في هذا الأمر، في وجوب ذلك نقلوا الإجماع. مسألة: ما حكم قبول الإمام لتنبيه المأمومين؟ هذه المسألة عكس الأولى. الآن اتفقوا أن المأموم ينبه الإمام، فما حكم قبول الإمام لتنبيههم؟ هل هو واجب أم مستحب؟ يعني يجب أن يقبل تنبيههم أم لا يجب؟ واضح صورة المسألة؟ أم أنه يمضي في صلاته ويستعمل قاعدة البناء على اليقين وأنه لا يزول بالشك؟ وضحت المسألة؟ فماذا عندكم؟ واجب، يجب أن يقبل تنبيه المأمومين، أي إن قالوا سبحان الله ليفهم أنه حصل له نقص فليحاول التذكر، فإذا شرع في ركن عاد، فإذا نقص في ركن عاد إلى الركن، وإذا حصل له النسيان في واجب تنبه أنه عليه سجود سهو. هذا هو المراد، وهو قول عامة العلماء أنه يجب أن يقبل تنبيههم. ثم هنا تفريعات. مسألة: هل يلزم أن ينبه الإمام أكثر من واحد؟ فماذا عندكم؟ لا يلزم، قال أبو البراء لا يلزم. ما الدليل؟ حديث الباب ظاهره أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقبل تنبيه ذي اليدين، صح أو لا؟ حتى تأكد من بقية المصلين. فمن عنده إجابة؟ نعم، يلزم أن ينبهه أكثر من واحد. الجواب: لا يلزم أن ينبهه أكثر من واحد إلا في حالة واحدة، إذا كان مستيقنا، فهنا يتمهل، فإن نبهه آخر قبل تنبيهه. أما لو كان على يقين فلا يلزم أن يقبل من الواحد لطروء السهو أيضا على ذلك الواحد، وهذا يحصل كثيرا، فأنت ترى بعضهم ربما نبه الإمام وكرر التنبيه، وجماعة المصلين ما يجدون سهوا أصلا عند الإمام، ثم هذا المأموم يكرر والإمام قد يكون على يقين. واستمعت مقطعا قبل أيام لرجل يصلي بالناس وكان خلفه بعض المأمومين، فكان ينبهه حول آية وهي من المشتبهات، الآيات اللي فيها تشابه في القرآن، الإمام اللهم بارك متقن، ولهذا حصل له ثبات، كان ينبهه المرة الأولى، سكت الإمام، وهذا من فقهه لينظر هل سينبه آخر، عرف أنه المنبه واحد فكرر التنبيه، فهو رجع إلى الآية الإمام وأتى بها صوابا ومضى، ثم ذاك كان يرفع صوته الإمام، وهذا من حلمه ومن أدبه وأخلاقه، سكت ثم رجع وأتى بالآية، وحتى أنه لم يكرر إلا ذلك المأموم ويرفع صوته وهو بالتسجيل يظهر ويكرر، وهو قد أخطأ المأموم، أخطأ ما تنظر الآية، وإذا به واصل في صلاته فظل يشغله وهو يواصل في صلاته، فلما أشغله سكت قليلا قبل الركوع، السكتة قبل الركوع، وهنا نبه تخارج منه، فماذا فعل؟ ركع. فلما قام من الركعة قام إلى الركعة مرة أخرى قرأ الفاتحة، وإذا به ينبهه قبل أن يقرأ ويشرع في القراءة، هذا ما صار منبها، هذا متعنت. قد تجد بعض المتعنتين أو بعض الموسوسين من هذا حاله، ولهذا يناقش العلماء مثل هذه المسألة، لأنه قد يحصل مثل هذا الأمر، ففعلا الواحد الخطأ إليه أقرب ولا شك، ويدل على هذا حديث ذي اليدين، لماذا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يقبل تنبيهه في بادئ الأمر؟ لأن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم على يقين، واليقين لا يزول بالشك، فما هو المانع أن يكون الخطأ والنسيان عند ذي اليدين؟ فرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يرد تنبيه ذي اليدين من باب رد خبر الآحاد، لا، وإنما اجتمع يقين وتنبيه، فأيهم يعمل به؟ اليقين. التنبيه من واحد، فأيهم أقرب للسهو وللنسيان، رسول الله أم ذي اليدين؟ ذي اليدين. ولهذا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما كان على يقين لم يقبل تنبيه ذي اليدين حتى سأل جماعة المصلين. لهذا السبب ما هو من باب رد خبر الآحاد، كان سيكون من باب رد خبر الواحد إذا لم يكن عند رسول الله يقين، جاءه بخبر من الأخبار، جاء الدليل أننا نقبل قوله، جاءه بخبر من الأخبار وهو ثقة، مثلا جاء إليه وقال له قد مات العالم الفلاني، هذا مثال، فهنا نقبل قوله إن كان ثقة ثبت أو لا. نعم، لأننا ما عندنا خبر ولا عندنا علم هل مات أو لا، لكن نقبل قوله وخبره في هذه الحالة من باب قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، فهنا نتبين ونتثبت، وجاء في قراءة فتثبتوا. ما يصلح هنا أننا نقول انتظر سننظر إلى آخر يشهد وآخر يشهد، هنا سيكون من باب رد خبر الآحاد، لكن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما كان على يقين وبينه من أمره ما المانع أن يكون الخطأ من ذي اليدين؟ مثلا الآن نحن هنا في الحلقة مع شيخنا يحيى، لو أن طالبا قال سمعت الشيخ يحيى يفتي بكذا وكذا، فجاء طالب آخر وهناك جماعة ما حضروا أو جماعة حضروا قالوا لا ما قال شيخنا يحيى هذا الكلام، ما قال الشيخ هذا الكلام، هم حضروا، هل هذا من باب أنهم ردوا خبر الآحاد، ردوا خبره، أم أنه من باب أنهم عندهم علم في هذه الحادثة بعينها فهم حضروا نفس المجلس هكذا أو لا؟ فمن هنا يتثبت. أردنا بهذا أن حديث ذي اليدين لا يدل على رد تنبيه المأموم إن كان واحدا مطلقا، وإنما يفصل، إن كان الإمام على بينه ويقين من أمره ولم ينبهه إلا واحد فله أن يتحرى، فله أن ينتظر أو يتمهل إلى تنبيه الآخرين، فإن لم يكن إلا هو بنى على ما استيقن، يعني إن كان على يقين فما المانع أن يكون السهو من ذلك المأموم، وكما ذكرنا لكم هذا قد يحصل، بل ربما قد وقع لبعضنا، فربما نبه الإمام في أمر من الأمور ولم ينبه أحد إلا هو، فلما ينتهي من الصلاة، وهذا قد حضرت هذا الموقف، بعض المأمومين كان ينبه الإمام ينبه ونحن المسجد مكتظ، فبعد الصلاة قال لماذا لا تقبل التنبيه؟ قال يا إخوة هل صحيح حصل السهو؟ قالوا ما رأيناك سهوت في صلاتك، ونحن جميعا يستحيل أن نتواطأ على السهو وهو المصيب، فكان مصرا ما هناك إلا أنه أخطأ. طيب في هذه الحالة هذا من الغباء، هذا من سوء الفهم، أنت ترى جماعة المصلين وجماعة الحفاظ وجماعة الحاضرين ما فطنوا لأمر هم حضروه وأنت فطنت له، فهذا يرد ولا شك، حتى ولو استيقن من السماء إلى الأرض هذا يرد خبره في هذه الحالة، في تلك الحادثة بعينها التي حضرها جماعة المصلين جماعة الثقات جماعة المتعلمين. نعم إن كانوا هم جهال ربما يفوتهم بعض ما هو معلوم من الواجبات ولا يعرفون، ما هناك إلا هو. قد يقال أنت حصل لك سهو في واجب من الواجبات هم يظنونه مستحبا، فالخلاصة أنه لا يلزم أن ينبهه أكثر من واحد إن حضروا الجماعة في المسجد، لكن على حسب التفصيل. إن كان لم ينبهه إلا واحد وكرر ذلك الواحد بعينه ولم يكرر الآخرون بنى على ما استيقن، وإن كرر أكثر من واحد لزم أن يعمل بقولهم. نحن كلامنا في هذه المسألة فيما إذا كان هناك جماعة من المصلين يصلون خلفه. وسننتقل الآن إلى مسألة أخرى، فإن شاء الله واضح هذه المسألة وعليها يحمل حديث ذي اليدين. طيب، فغالبا يتسلط الشيطان على بعض الموسوسين فيشغلون الأئمة، لو فتح هذا الأمر على مصراعيه وقيل بعدم التفصيل هذا يفرح الممسوسين والموسوسين، وإذا بهم يشغلون الأئمة على ما ذكرنا لكم من هذه الحادثة. الآن ستأتي معنا يا أبا بكر، أنا أردت أن تفهموا أننا الآن في مسألة ما إذا اجتمع في المسجد أكثر من مصلي يصلون خلف الإمام ثم الذي ينبه واحد. الآن سننتقل إلى مسألة أخرى، وهي إذا لم يصلي معه إلا واحد، إمام مأموم، الآن ذاك ينبه وذاك على يقين، إيش الذي يفعله؟ الآن نذكرها، هذه مسألة مستقلة إن شاء الله. مسألة: إذا زاد الإمام في الصلاة أو أنقص ولم يقبل التنبيه ماذا يلزم المأمومين؟ وهذا واضح، قلنا يجب على المأمومين أن ينبهوا الإمام، واحد. اثنين: يجب على الإمام أن يقبل تنبيه المأمومين. ثلاثة: إذا لم يقبل تنبيههم، نبهه الأول ولم يقبل مشيناها له، قلنا هذا ربما عنده يقين وذاك ربما حصل له سهو، لكن نبهه الثاني ونبهه الثالث فلم يقبل الإمام، لم يقبل التنبيه، ولا سيما في الأركان، أركان الصلاة، وفي زيادة الركعات من نقصانها لم يقبل التنبيه. وأما في الواجبات فلا يلزم، إن نبهوه مضوا في صلاتهم، وليس الكلام حول الواجبات، وإنما الكلام حصلت زيادة ركعات أو نقص لركعات في الفريضة، أو حصل زيادة لأركان أو نقص لأركان، والإمام لم يقبل تنبيه من نبهه من المأمومين، فماذا يلزم هؤلاء المأمومين؟ ما الذي يفعلونه هؤلاء الذين يصلون خلفه؟ ذكر الإمام ابن عثيمين في الشرح الممتع المجلد الثالث صفحة 348 ذكر ثلاثة أحوال: إما أنهم يرون أن الصواب معه، الحالة الأولى. الحالة الثانية: يرون أنه مخطئ فيتابعه على الخطأ. الحالة الثالثة، نعم الحالة الثالثة، يتابعه لكن جهلا منهم أو نسيان أو لا يعرفون الحكم الشرعي في هذه المسألة. ففي الحالة الأولى إن كان الصواب مع الإمام، قال الشيخ ابن عثيمين يجب أن يتابعوه، إن كانوا قد ظنوا أن الصواب معه يقينا يتابع الإمام، إن كان الصواب معه يتابعوه وجوبا. الحالة الثانية أن يروا أنه مخطئ فيتابعوه مع العلم بالخطأ، هذا صلاتهم باطلة، لا يجوز أن يتابعوه ويقروه على الخطأ، يعني نبهوه فهو لم يقبل تنبيههم، فهنا إن تابعوه بطلت صلاتهم. فما الذي يجب؟ يجب أن يفارقوه ويكملوا صلاتهم. الحالة الثالثة: إن تابعوه جهلا بالخطأ أو بالحكم الشرعي صلاتهم صحيحة، يقول الشيخ ابن عثيمين للعذر، لأنهم فعلوا محذورا على وجه الجهل والنسيان، ودليله ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا. إذن الخلاصة، نعطيكم الخلاصة الآن، هي ثلاثة أحوال: إن نبه الإمام فلم يقبل تنبيههم هناك ثلاثة أحوال في هذه المسألة: إما أن يكون على يقين أنه أن الصواب معه فيجب أن يتابعه. الحالة الثانية أن يكون عندهم يقين أنه مخطئ، فهل يتابعه أم أنهم يفارقوه؟ يجب أن يفارقوه، وإن تابعوه فصلاتهم باطلة. يفارقوه يعني ينوي الانفصال عنه. المرحلة الثالثة جهل، ما يعرفون هل هذا واجب أم هذا ركن أم أن هذا مستحب الذي تركه، واضح ما يعرفون، يجهلون الحكم الشرعي أو أنهم جهال يعني ما يدرون ولا يعرفون شيئا، أم أنهم نسوا، الجميع قد نسي ما ركز. ففي هذه الحالة ما الذي يفعله؟ يمضوا في صلاتهم، عذروا بجهلهم، والله يقول ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، أي خطأ غير متعمد وهو من أدلة النسيان. فهذه ثلاثة أحوال: هل يتابع الإمام أو لا يتابعه، واضح أو لا؟ هل يتابعه على الخطأ إن أصر أم لا يتابعه إن لم يقبل التنبيه على هذا التفصيل؟ مسألة: إذا اجتمع إمام ومأموم واحد فنبهه فهل يجب قبول تنبيهه؟ صورة المسألة واضحة، ما هناك إلا إمام ومأموم، فجأة المأموم يقول للإمام سبحان الله، وهذا معروف في الشرع أن هناك سهو، هذا اللفظ يقال للإمام إن حصل له سهو في صلاته. فهنا الإمام لما قال المأموم سبحان الله سبحان الله، الإمام هل يجب أن يقبل تنبيهه أم أن هناك تفصيل؟ هذه صورة المسألة. فماذا عندكم؟ قال عبد القيم تفصيل، هذا إن كان على يقين الإمام فلا يلزم ولا يجب أن يقبل تنبيه المأموم. طيب، وإذا كان هناك شك فيجب أن يقبل تنبيه المأموم. أحسنت بهذا التفصيل، لا تقل يجب ولا تقل لا يجب، وإنما تفصيل. إن كان الإمام على يقين فاليقين لا يزول بالشك، واضح؟ وهذا لحديث أبي سعيد الخدري وليبني على مستيقن، كذلك حديث ابن مسعود وقد تقدمت معنا، ففيها أنه يعمل بمستيقن، ويدل على هذا صراحة ما هو، نعم هذه كلها صريحة يبني على مستيقن، لكن هناك دليل يدل صراحة أن الإمام يبني على مستيقن. أنت حديث ذي اليدين ولا ذو اليدين؟ حديث ذو اليدين هكذا يقال، المضاف والمضاف إليه ماذا يفعل؟ حديث ذي اليدين، أحسنت. ما وجه الشاهد منه يا أبا البراء؟ أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يقبل تنبيه ذي اليدين فحسب، لأنه كان على يقين، واضح وجه الاستدلال. قد يقول قائل كيف وقد كان خلف النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم جماعة من الصحابة، وأنت تقول الآن إذا كان إمام ومأموم فحسب، فكيف يرد؟ وإنما الدليل من هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما كان على يقين بمقابل ذي اليدين لأنه لم ينبهه أحد، فقام هذا الدليل مقام من كان إماما ومأموما واحدا فحسب، ينزل هذا الدليل على ما إذا كان إماما ومأموما واحدا، من جهة أنه لم ينبه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا واحد، فأشبه من صلى مع الإمام وحده، واضح إن شاء الله واضح. فإذا على حسب هذا التفصيل يجب أن يقبل تنبيهه إن كان عنده شك، وإن كان عنده يقين فلا يلزم أن يقبل تنبيهه. هذا الخلاصة، وإلا فهناك خلاف بين أهل العلم. نعم التفصيلات هذه يعني في الأركان. ثم ذاك المأموم أيضا لا بد وأن يبني على ما استيقن، فإذا حصل له يقين المأموم وذاك حصل له يقين فهنا ينوي الانفراد، ينوي الانفراد هذا المأموم ينوي الانفراد، ولا سيما إن لم يكن موسوسا، إن كان موسوسا فلا يخرج، أما إن لم يكن موسوسا فينوي الانفراد لأن ذاك تيقن وذاك تيقن، فإذا أمضى صلاته معه وهو على يقين أنه قد حصل نقص في الأركان أو في الصلاة والركعات أو حصل زيادة في الأركان أو الصلاة، فهنا يبني على ما استيقن وينفرد ويكمل ما حصل له من نقص أو زيادة. إذا واصل معه تقدمت معنا المسألة، صلاته باطلة، واضح؟ لأنه على يقين. طيب أيضا من المسائل مسألة، إذا نبه الإمام أحد ممن لا يصلي معه هل يلزم قبول ذلك التنبيه؟ هذه الصورة في حق الجميع، منفرد يصلي مع نفسه أو إمام يصلي بالناس وهناك رجل لا يصلي معهم فجلس ينظر إلى هذا الذي يصلي منفردا أو إلى هذا الإمام الذي يصلي بالناس، هذا الذي خارج الصلاة رأى زيادة أو نقص في أركان أو في أركان أو نقص زيادة أو نقص في أركان أو زيادة أو نقص في الركعات، فإذا نبه ذاك المنفرد هل يجب أن يقبل تنبيهه؟ أحسن. في مثل هذه المسألة أولا لا بد وأن يكون عنده معرفة بحال هذا الذي ينبهه، أما أن يكون مجنون ينبهه فهنا فلا، أو يأتي من هو صاحب عبث فينبهه فلا، لكن هو يثق مثلا يصلي وشخص من أقربائه من أصحابه من المعروفين بالعقل والرزانة نبهه فهو يبني على ما استيقن، إن حصل له الشك قبل تنبيهه على الصحيح، وإلا فبعض العلماء يرى أنه لا يلزم ذلك، لا يلزم أن يقبل تنبيهه إذا كان منفردا أو كان إماما، لا يلزم أن يقبل تنبيهه، قالوا ولا سيما إذا كان إماما فكيف سينبه هو وفطن للتنبيه ولم يفطن جماعة المصلين خلف الإمام، فهنا من باب أولى لا يلزم أن يقبل تنبيهه، في المنفرد الأمر واسع، أما إن كان إماما فلا يلزم أن يقبل تنبيهه، بل ولا يجوز أن يقبل تنبيه من كان خارج الصلاة، واضح؟ أما إن كان منفردا فالأمر فيه سعة، إن كان عنده يقين بنى على اليقين، وإن لم يكن عنده يقين فلا بأس أن يقبل خبر ذلك الذي لا يصلي معه استحبابا وليس وجوبا، وإنما الوجوب ورد فيه الدليل في حق من يصلي مع الإمام بحسب هذا التفصيل، فإذا كان مأموما ونبهه أحد ولو كان ذلك الذي نبهه من الثقات فلا يقبل تنبيهه، ولا سيما إذا كان يصلي معه أكثر من واحد، بل حتى ولو صلى معه واحد ثم من هنا تفريعات، إمام يصلي بواحد فالمأموم لم ينبه الإمام ونبهه الذي خارج الصلاة، في هذه الحالة يقبل خبر من؟ شخص جالس وأنا أصلي مع واحد صلاة فريضة فأنا الآن أصلي معه ما رأيت سهوا، وذاك الذي يراقب ظن أن هناك سهو أو اعتقد أو تيقن فحاول ينبه الاثنين انتبهوا قد حصل نقص حصلت زيادة حصل نقص، فهل يجب أن يقبل الإمام تنبيه هذا الذي خارج الصلاة؟ بل ولا يلزم، لا يجب ولا يلزم، لأن الذي في الصلاة مركز أكثر، ولأنه اجتمع ماذا؟ اثنان ثقتان أو اثنان، يستحيل أن يكون النسيان منهما وذاك على صواب. واضح؟ بقيت هنا تفريعات مما يذكرها العلماء. هل يشترط أن يكون الذي ينبه ثقة ثبت، الذي ينبه الإمام إن أخطأ وحصل له السهو في صلاته، هل يشترط أن يكون ثقة أو يشترط أن يجتمع أكثر من ثقة؟ واضح؟ فماذا عندكم؟ لا يشترط أن يكونوا ثقات الذين ينبهونه، فلا طالما وهم مصلون فهم فيهم الخير، فيشترط أن يكونوا من المسلمين، هذا هو الشرط، من المسلمين، ولا شك أن من يصلي خلفه من المسلمين. فإذا نبهه واحد لا يقول الله أعلم هل هو صادق أم كاذب، هل هو ثقة أو أنه عنده من قبل معرفة به أنه مثلا من العصاة فيقول لا هذا ما هو ثقة، صحيح أنا حصل لي شك وشككني، لكن أنا أولى من أنني أقبل قوله. لا، لا ينظر إلى هذه الحيثية، إن نبهه وإن لم يكن ثقة ثبت، وإنما هو من عوام المسلمين، وأعني ليس بثقة ثبت، أن العوام قد تجد في واقعهم يعيشون على المعاصي وإن كانوا يصلون، فهذا حالق للحيته، وهذا ربما يكذب في بيعه وشرائه وحديثه بين الناس، لكن لا ينظر إلى أصل هذه المسألة ثم يبقى مشغولا الإمام هل هم ثقات أم غير ثقات، سيصير موسوسا، وإنما ينظر أولا إلى يقينه إن استيقن، فلا شك أن يقينه أولى من تنبيه الجهال أو العصاة، لكن إن حصل له شك فيجب أن يقبل تنبيههم حتى وإن لم يكونوا من الثقات من الأثبات، فلا طالما وهم من المسلمين يقبل تنبيههم. طيب، مسألة إذا حصل له سهو في أداء تكبيرة الإحرام ما الذي يلزمه؟ صورة المسألة، أولا ما حكم تكبيرة الإحرام؟ ركن من أركان الصلاة، اتفاقا أم في المسألة خلاف؟ قال العفري اتفاقا، من يخالفه؟ سليمان. نعم أحسنت يا سليمان، لله درك، مراجع. هل في المسألة خلاف يا عمر؟ خالف الحنفية فيها، فقالوا تكبيرة الإحرام ليست بركن، يعني لك أن تدخل الصلاة مباشرة وتقرأ الفاتحة دون تكبيرة الإحرام، وهذا قول ضعيف، قول الحنفية في هذه المسألة ضعيف، وهو مخالف للأدلة الكثيرة المستفيضة التي تدل على وجوب تكبيرة الإحرام، ومنها حديث قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم تحريمها التكبير وتحليلها التسليم. ومن الأدلة أيضا حديث المسيء في صلاته، قال له النبي صلى الله عليه وسلم إذا قمت إلى الصلاة فكبر. فإذا تكبيرة الإحرام ركن، وهو قول عامة العلماء سلفا وخلفا، فلو أنه صلى دخل الصلاة ونسي، صلى الركعة الثانية أو الثالثة أو سلم ثم تذكر أنه لم يدخل بتكبيرة الإحرام، بتكبيرة الإحرام، فما حكم صلاته؟ عنده يقين أنه لم يأتي بتكبيرة الإحرام، فما حكم صلاته؟ نعم، يجب أن يعيد الصلاة، صلاته غير صحيحة وتجب الإعادة. لماذا؟ أولا لأنها ركن، ونحن قد ذكرنا لكم في دروس ماضية أنه لو حصل له سهو في ركن ماذا يلزمه؟ أن يرجع إلى أداء ذلك الركن ثم يبني عليه، فهو الآن سيعود إلى تكبيرة الإحرام ويبني عليها، ما الذي سيبني عليه؟ إعادة صلاة من جديد، فهو سيأتي بتكبيرة الإحرام لأنها أول ركن يبدأ به في الصلاة. واضح؟ لماذا قلنا أنه يجب عليه الإعادة من جديد؟ لكن لو قال أنا نسيت الركوع في الركعة الثانية أو في الركعة الثالثة، ماذا نقول له؟ يجب أن يرجع إلى ذلك الركن الذي حصل له السهو فيه، وهو مثلا في الركعة الثانية أو في الركعة الثالثة، فيؤدي ذلك الركن ثم يبني عليه. لكن في تكبيرة الإحرام لا. لماذا وما هو التعليل؟ لأنها أول ركن، فهو سيبني على ما عداها، إذن هي أول ركن، فسيبني بمعنى أنه سيعيد الصلاة من جديد. وبهذا إن شاء الله نكون قد انتهينا من مسائل سجود السهو. كم كتبتم مسائل؟ من رقم؟ أين النشيطون؟ أين أصحاب الهمم؟ ها أكثر رقمت يعني من أنت جئت متأخر. هذا الأخ جزاه الله خيرا يعتبر جاء متأخر وهو مجتهد، يعني وصل إلى 25 مسألة منذ أن دخل، وهو قد دخل وقد مشينا في كثير من المسائل. فكم كم تقريبا يا عبد الله؟ 41 مسألة تقريبا. جيد، لو ضبطت وأتقنت قد حصلت على خير. بعضهم يركن أننا سنؤلف في هذا الباب وسنجمع المسائل، يقول لك ليش عاد أنا أرقم وأهتم، سيأتيني الكتاب وسأنظر للمسائل، ما عاد يحتاج أقيد المسائل في دفتري. وهذا يعتبر فهم مغلوط عندك، لأن الذي في الدفتر والذي تتقنه الآن أثناء الشرح ربما أحسن ولا شك مما هو في الكتاب. أنا ألاحظ أرى أن الله يفتح علي أثناء التدريس ما لا يفتح علي في تأليف الكتاب في نفس هذه المسائل. لماذا؟ من جهات الكتاب وأنت تؤلف تحاول أنك تختصر مسألة ثم تسرد أقوال العلماء فيها، بخلاف الشرح أبين لك بالمثال وأرجع وأذهب. لكن ذاك الكتاب كتاب لمن أراد أن يقرأ، والذي يقرأه أيضا بحاجة إلى أن يسأل إذا حصل له إشكال، فلا تعتمد على أنه قد ألف في هذا وأن المسائل قد جمعت، لأنها ما ستفرغ تفريغا، تفرغت لها تأليفا مختصرا، يعني آخذ العناوين فحسب ثم أختصر أقوال العلماء. قال ابن قدامة اختلف العلماء في هذه على 3 أقوال بدون توسع مع الأدلة، لكن أنت ربما تذكر فوائد ليست موجودة في الكتاب. ها؟ وهذا العفري يقول تقريبا نحو 48، وأنت كم قلت؟ كم قال الأخ؟ نحو 41. إذن زيد عليك 8 مسائل، أنت كنت شارد الذهن يمكن. ها، فالذي يزيد صحيح هو مسألة جد واجتهاد. بعض الأحيان قد يأتي شخص يشغلك في حلقة الشيخ مثلا، والآخر ربما كتب أكثر منك، فأنت تستغرب لماذا أنا عندي نقص في المسائل، والسبب هو شرود الذهن، بعض الأحيان الكسل، بعض الأحيان الخمول. وإلا فالتركيز مهم أثناء إلقاء المسائل عموما في الدروس. فإذن بهذا نكون قد انتهينا من فضل الله سبحانه وتعالى من باب سجود السهو. سندخل بإذن الله في باب المرور بين يدي المصلي، أي باب السترة إن شاء الله. طيب نكتفي بهذا القدر. سبحانك وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.